الرجل يرى ما حصل في الجزائر وفي مصر وفي اليمن تضييعا للإسلام. المثال الذي ضربه لم يوجه الكلام للإمارات بشكل مباشر، لم يوجه الكلام لراعي العلمانية المتوحشة محمد بن زايد بشكل مباشر، وإنما قال له الإسلام ضاع من منطقتكم. فلما ضرب له أمثلة لم يقل له دبي، لم يقل له، يعني هو يتحدث عن الاقتتال، الرجل بروتستانتي. هذا الرجل البروتستانتي، البروتستانتيين عندهم كلف بموضوع الإصلاح من الداخل، أن يفعلوا في الإسلام كما فعل في المسيحية على يد مارتن لوثر، واللي أصلا أدت إلى حروب في النهاية بين النصارى ومطاحن وبين البروتستانت أنفسهم. عندهم كلف بهذا الموضوع، فيقول لك الإسلام دين السلام، يعني ما في حروب. طبعا الحروب، وهذه حيلة يلعبها العلماني والليبرالي، الحروب ليست خيارا في كثير من الأحيان، ويكون فيها الطرف محق والطرف مبطل، طرف ظالم وطرف مظلوم. طرف أعظم ظلما الطرف اضطرت، مثلا فنزويلا الآن فيها حرب أهلية صار لها 60 سنة تقريبا. دولة مثل النيبال خرجوا فيها الشيوعيين وعملوا ثورة وكانت لهم مظلمة إلى أن استطاعوا الوصول إلى الحكم. نمور التاميل جماعة تقاتل إلى اليوم تحمل مظلمة الهندوس والمضطهدين من البوذيين. إلى آخره. نفسها بلده إثيوبيا لما ظهرت الثورات الشيوعية وقفت الحكومة ضدها وجلست تقاتلها وتستعين بمن ها هنا وها هنا. طيب وهذه حرب، ما المقصود بها؟ أيوة. فالرجل ما الذي يريد أن يقوله؟ الرجل نظرته ليست أننا سنعلمكم الإسلام، سنعلمكم الإسلام الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فحتى الكلام متناقض، أنت ما تعرف عربي منين عرفت الإسلام؟ الكلام الإسلام دين السلام. يعني إيش دين السلام؟ يعني دين السلام بمعنى أنك ما إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر باختصار. يعني هو الآن الذي حصل في مصر، الذي حصل في الجزائر، الذي حصل في اليمن، يغمض عينيه على أنه المشروع العلماني مثلا جزء كبير من هذا الموج مما حصل في المنطقة. ما يحصل في المنطقة ككل، الذي هو مشروع متبرئ من الإسلام. هذه عادة العلمانيين والليبراليين لعبتهم. فالرجل جالس يتلاعب، الله أعلم بفكره. الأغلب يعني إذا أردنا أن نحمله على أصوله فالرجل يريد إسلاما معدلا، بغض النظر أنه قال هذه الكلمة محمد بن زايد ولا فلان ولا فلان وفرحنا وقص جيبه مش عارف إيش إلى آخره. الأمثلة اللي ذكرها أول شيء، ولهذا تجد مثل الجزائريين لم يعودوا ينشرون المقطع إلى آخره. المصريين مو فاهمين، كثير منهم ناشر وما يدري أنهم بلدهم ذكرت بالاسم، علما أنه في مصر المشهد كان يعني في الغالب تسلط من بعض الأطراف. حتى النفسة كانت نفسها فيها درجة من العنصرة، فجاء سمي هذا النجاشي وبدأوا يذكرون إنجازاته، والله هذا فعل وهذا فعل. طيب هو يفعل لبلده، أهلا وسهلا آمنا بالله، لكن إيش علاقة هذا بالنجاشي اللي ذكرنا أحواله سابقا؟ غايته أن ينجح داخل منظومة رأسمالية، غايته أن يقر الفواحش والربا والمكوس وإلى آخره. نزهوا اسم النجاشي، أبعدوا الصحابة الكريم عن هذا، وأنه يدعم الردة ويدعم كذا ويدعم. بكرة راح يبدأ الكلام عن مشروعية، عن مشروعية زواج المسلمة من مسيحي، سترون هذا. يعني لا يعقل أنه مثلا بغضنا لشخص معين يأخذنا إلى تأييد المقابل بسرعة بهذه الطريقة. يعني أنا الآن بدأت أشك أنه بعض الناس، بعض الناس أنه ما عنده مشكلة مع العلمانية، عنده مشكلة مع الغترة وعقار، لأنه هذا علماني وهذا علماني، شو معنى أنت مهوس العلماني هذا؟ ترى هم العلماني الثاني يقول أنا إسلام وسطي ومش عارف إيش وكذا. وصلت إلى أنه حتى بوقت رسول الله كان في حفلات أغاني. يعني في النهاية كل واحد اللي يبتكر له شيئا ثم يقول هذا إسلام، وهذا هو الإسلام الوسطي، ونحن سنختطف الإسلام، سنأخذ الإسلام من المتطرفين و و و إلى آخره. مسهينا المسألة، وثم اسم الصحابي هذا ممتهن. ينبغي أن نستعيد النجاشي من هؤلاء الناس. لا علاقة لكم بالنجاشي رضي الله عنه وأرضاه.